بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين، وبعد، فإن الكلام عما يطلق عليه علم القواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر يقتضي الكلام في بيان صدق هذا الإطلاق على ما نقلته كتب التراث من القواعد والضوابط الفقهية التي أطلق عليها أكثرهم مصطلح الأشباه والنظائر. يرى المناطقة التقليديون أن لكل علم ثلاثة أجزاء، هي المبادئ والموضوعات والمسائل، لكن في هذا الكلام مسامحة، إذ المبادئ والموضوعات ليست من أجزاء العلم، لأن العلم هو المسائل، فتسمية المبادئ والموضوعات أجزاء من العلم يعود إلى شدة اتصالها بالمسائل. والمبادئ هي المقدمات المعتادة في العلوم، وتشمل فيما عدا الموضوع والمسائل ثمانية أمور سماها بعضهم الرؤوس الثمانية، وهي التعريف حدا أو رسما أو لفظا أو غير ذلك. ثانيا، فضل العلم أي أهميته ومنزلته وقيمته الذاتية. ثالثا، ثمرته أي الفوائد المترتبة عليه. رابعا، نسبته إلى العلوم الأخرى أي بيان علاقته بها اختلافا عنها أو مشابهة لها. خامسا، واضعه أي مبتكره إن كان له واضع معين. ولعله يدخل في هذا المجال الكلام عن تطوره ومساره التاريخي. سادسا، اسمه المصطلح عليه. سابعا، استمداده أي بيان المصادر التي أخذ مادته عنها. ثامنا، حكمه الشرعي أي بيان حكم تعلمه، أهو مباح أو محرم أو مكروه أو واجب أو مندوب. وأما موضوع العلم فيريدون به ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كبدن الإنسان. لعلم الطب فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض، وكالكلمة لعلم النحو فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء إلى غير ذلك. ومعنى البحث عن العوارض الذاتية للموضوع حملها عليه وإثباتها له، فمثال حملها عليه قولنا الكتاب أي القرآن يثبت به الحكم أو حجة قطعية، ومثال حملها على أنواعه قولنا الأمر يفيد الوجوب باعتبار أن الكتاب هو مجموعة من الألفاظ والعبارات، ومن أنواع هذه الألفاظ الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل. فالحمل على كل واحد من هذه الأنواع هو بحث عن العوارض الذاتية للكتاب. ومثال الحمل على أعراضه الذاتية قولنا العام يفيد القطع باعتبار أن العموم مما يعرض للألفاظ هي أنواع للكتاب، أنواع الكتاب. ومثال على ومثال الحمل على أعراضه الذاتية قولنا العام يفيد القطع باعتبار أن العموم مما يعرض للألفاظ التي هي أنواع الكتاب. ومثال الحمل على أنواع أعراضه الذاتية قولنا العام الذي خص منه البعض يفيد الظن. وعلى هذا فموضوع علم القواعد الفقهية هو القواعد الفقهية نفسها، فإنه يبعث في هذا العلم عن عوارضها الذاتية كأركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وما تنطبق عليه وما يستثنى منها وغير ذلك وغير ذلك. وأما مسائل علم القواعد الفقهية فهي القواعد والضوابط الفقهية نفسها، لأن مسائل كل علم هي قوانين كلية، وهي مع كثرتها تشترك في جهة واحدة تضبطها وتصيغها كشيء واحد وتجعلها قانونا واحدا يمثل العلم الذي هي مسائله. ولهذا قالوا إن المسائل هي القضايا التي تتطلب البرهنة عليها في العلم. وموضوعات المسائل هي موضوعات العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب. ومحمولات هذه الموضوعات أمور خارجة عنها. وإذا نظرنا إلى الكتب المؤلفة في القواعد أو الأشباه والنظائر الفقهية لم نجد كلاما عن الموضوع ولا كلاما عن المبادئ إلا فيما يتعلق ببيان الفوائد المستفادة منها والدليل عليها من أجل بيان حجيتها أو ما استندت إليه أو استمدت منه أو في نشأتها. وأول من دون فيها وقل منها من عرف القواعد أو بين موضوعها. ويعود ذلك إلى أن القواعد لم تكن علما مستقلا، ولهذا فإن الموسوعات المتعلقة بالعلوم وإحصائها كإحصاء العلوم للفارابي ومفاتيح العلوم للخوارزمي وإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد لابن الأكفاني ورسالة لطف الله حسن التوقاتي ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاشكوفيزادة لم تذكر القواعد والضوابط الفقهية مطلقا. لكن الزركشي ذكرها في كتاب المنثور في القواعد على أنها أحد أنواع الفقه. قال النوع العاشر منه أي من الفقه معرفة الضوابط التي تجمع جموعا والقواعد التي ترد إليها أصولا وفروعا، وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها. وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الجهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة. ولهذا السبب لم أجد فيما اطلعت عليه من مؤلفات المتقدمين التي كتبت في القواعد أو الضوابط الفقهية ما عرف علم القواعد الفقهية، ولكن ورد في بعض الحواشي التي كتبها علماء معاصرون من عرفه. ففي حاشية الفوائد الجنية على المذاهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية للشيخ أبي الفيض محمد ياسين الفهداني المتوفى سنة 1410 هجرية، أورد الشيخ الفاداني رحمه الله، اورد الشيخ الفاداني رحمه الله تعريفا لعلم القواعد الفقهيه من عنده، فقال انه قانون تعرف به احكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب او سنه او اجماع. وعنه نقل بعض اصحاب الرسائل الصغيره هذا التعريف، وعلى الرغم من كثره مؤلفات المعاصرين في القواعد الفقهيه فانهم لم يعرفوا علم القواعد الفقهيه فيما اطلعت عليه من مؤلفاتهم، مع جهودهم التي لا تنكر في بيان مبادئ هذا العلم مما خلت عنه كتب المتقدمين. ولهذا فإننا نعود لتعريف الفاداني رحمه الله ونقول إن تعريفه لا يميز هذا العلم تمييزا كافيا ولا يختلف عن علم أصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. وما يلاحظ على ذلك أن ما تعرف به أحكام الحوادث ليس هو علم القواعد الفقهية، بل القواعد الفقهية أنفسها إن اعتبرناها دليلا تستنبط منه الأحكام. إن تعريف القواعد الفقهية يوجب النظر إلى ما هو الواقع في كتب القواعد، لأنه الذي يحدد ما يبحث فيه هذا العلم. وعند النظر في ذلك وتأمل ما قيل فيه فإنما نقترح تعريف هذا العلم بأنه العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية من حيث معناها وما له صلة به، ومن حيث بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وما تنطبق عليه من الجزئيات وما يستثنى منها. وهذا التعريف وإن كان في ظاهره مخالفا لمنهج المعرفين المناطق لما فيه من الطول والتفصيلات وإدخال العرضيات فيه، يصور حقيقة هذا العلم وما يبحث فيه تصويرا مأخوذا من واقعه بعد أن نضجت دراسته وضمت إلى جوانبه التطبيقية جوانب نظرية تكتمل بها صورته. وهو تعريف أولي، إذ لم أجد أحدا عرف هذا العلم غير ما ذكرته من تعريف الفاداني رحمه الله المتقدم، والذي قلنا بشأنه إنه لا يميز حقيقة هذا العلم ولا يعطي صورة حقيقية عنه. ونذكر فيما يأتي توضيحا لمحترزات أو قيود هذا التعريف. قولنا العلم كالجنس يشمل المعرف وغيره، وقولنا الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية أخرج ما ليس كذلك، أي ما ليس قضية أو ما كان قضية جزئية أو ما كان قضية كلية لكنها ليست فقهية كالقضايا الكلية الأصولية مثلا. وقولنا من حيث معناها وما له صلة بها قيود أخرى وضحت حيثية هذا العلم وشخصت موضوعه وأخرجت ما بحث في تلك القضايا لا من هذه الحيثيات بل من حيثيات أخرى، والله سبحانه أعلم. ومن أجل استكمال الكلام عن مبادئ هذا العلم، فإننا سنذكر كثيرا منها في الكلام عن القواعد الفقهية نفسها، لأن فوائدها فوائده وثمرتها ثمرته، ومسارها التاريخي مساره، واستمدادها هو استمداده، وحكم تعلمها هو حكم لتعلمه. أما الاسم فهو علم القواعد الفقهية، وفيما يأتي بيان ما ذكرناه عن هذه المبادئ عدا ذلك. تعريف القواعد الفقهية التي هي موضوع هذا العلم، وسنذكر تعريفها باعتبارين: الأول تعريف القواعد بمعناها العام، والثاني تعريف القواعد الفقهية بمعناها الخاص. أولا تعريف القواعد بمعناها العام. لقد اتضح لنا من خلال كلامنا عن علم القواعد الفقهية أن موضوع هذا العلم هو القواعد الفقهية أنفسها أو نفسها، ومن أجل ذلك لا بد لنا إذن من أن نتعرف على معاني هذه القواعد. وننبه هنا إلى أننا لا بد لنا قبل أن ندخل في مجال تعريف القواعد الفقهية أن نلجأ إلى تعريف القاعدة بمعناها العام المنطبق على القواعد في أي مجال كانت، ثم نلجأ إلى تعريف القواعد باعتبارها علما ولقبا على نوع معين من القواعد. فالقاعدة في اللغة تفيد مادتها القاف والعين والدال، معنى الاستقرار والثبات. قال ابن فارس: القاف والعين والدال أصل مضطرد منقاس لا يخلف، وهو يظاهر الجلوس وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس. وقد ذكرت المعاجم اللغوية في هذه المادة كلمات يبدو من ظاهرها الخلاف، ولكنها عند تأملها نجدها تعود إلى المعنى الذي ذكرناه ولو بضرب من التأويل، كقاعدة الرجل أي امرأته، وامرأة قاعد وامرأة قاعد عن الحيض والأزواج، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ملتفتا في ذلك إلى قعودهن واستقرارهن في بيوت آبائهن أو أوليائهن. ومنه قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. كما أن امرأة الرجل تسمى قاعدة لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها، والقعدة اللئيم لقعوده عن المكارم. والقعدة هو الأقرب نسبا إلى الأب الأكبر، فكأنه قاعد معه. ومن ذلك ذو القعدة، الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار، وقواعد البيت أساسه. ومنه قوله تعالى: وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. والقواعد أيضا جمع قاعد، وهي المرأة المسنة لكونها ذات قعود، وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في أسفله. وبوجه عام فإن المعنى اللغوي لهذه المادة هو الاستقرار والثبات، وأقرب المعاني إلى المراد في معاني القاعدة هو الأساس نظرا لابتناء الأحكام عليها كابتناء الجدران على الأساس. أما في الاصطلاح فلم تكن القاعدة من اصطلاحات العلماء الأوائل، ويبدو أن استعمالهم للقوانين كان أسبق من استعمال القاعدة بالمعنى الاصطلاحي، إذ استخدم مصطلح قانوني من قبل أهل المنطق. قال الفارابي المتوفى سنة 339 هجرية في تعريف القوانين: والقوانين في كل صناعة أقاويل كلية، أي جامعة ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة مما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها. وقد ورد إطلاق القواعد على هذه القوانين، ففي الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية لنجم الدين عمر القزويني المتوفى سنة 493 أطلق على القوانين المنطقية مصطلح القواعد، سواء كان في عنوان الرسالة أو في مقدمتها، بل إنه في مقدمتها بين أن مصطلح الضوابط مما شاع في عصر استعماله إلى جانب القواعد. أما عند الفقهاء والأصوليين فنجد أن ابن الحاجب المتوفى سنة 646 هجرية عرف أصول الفقه لقبا بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، دون أن يبين معنى القاعدة أو يعرفها. ومن متقدمي الأصوليين الذين عرفوا القاعدة صدر الشريعة المتوفى سنة 747 هجرية، إذ قال في ذلك: القواعد القضايا الكلية. والقضايا جمع قضية، وهي في اللغة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، سميت بذلك لاشتمالها على الحكم الذي يسمى قضاء. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الشاعر: قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك حتى يغمض العين مغمضه. وهي في اصطلاح المناطقة قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، أو هي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته على ما رجحه بعض العلماء. والكلية المراد بها هنا القضية المحكوم على جميع أفرادها، وليس المراد بها ما كان موضوعها كليا، وإن كان هذا لا ينفي أن تكون أمثال هذه القضايا كلية، إلا أن مثل ذلك غير كاف عندهم. وقد فسر صدر الشريعة القضايا الكلية بأنها ما تكون إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه، ونص على أنها كبرى القياس. وقال سعد الدين التفتازاني: والقواعد التي القواعد التي يتوصل بها إلى الفقه هي القضايا الكلية التي تقع كبرى لصغرى سهلة الحصول. وقال الفيومي في المصباح المنير وهو متوفى سنة 770 هجرية: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وقد تابعه على هذا التعريف الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر، ونقل كلامه بنصه كما نقله التهانوي في كتابه كشاف اصطلاحات الفنون، لكنه أضاف إليه عند تعرف أحكامها منه، وقال عنه بأنه مجمل وبالتفصيل قضية كلية تصلح أن تكون كبرى لصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل. وقال تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 هجرية في تعريفها: إنها الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يرفع بالشك، ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. والمراد من الأمر الكلي القضية الكلية. وقد انتقد محمد ابن أبي شريف استعمال لفظ الأمر الكلي وفضل عليه استعمال قضية كلية، قال: لأنه أي الأمر الكلي يوهم إرادة المفهوم الكلي، وهو ما لا يمنع تصور الشركة، بل لقد توهمه بعضهم. وقد نعت التهانوي هؤلاء المتوهمين بأنهم من القاصرين. ويفهم من تعريف ابن السبكي أن الكلية لا يكون قاعدة إلا إذا انطبقت عليه جزئيات كثيرة، فيخرج ما ليس له جزئيات كثيرة عن أن يكون قاعدة. فإذا قلنا الشمس تذيب الثلوج لم تكن تلك قاعدة لعدم وجود الجزئيات الكثيرة هذا. وننبه إلى أنه ينبغي أن يحمل كلام ابن السبكي ومنها ما يختص بباب على أنه ليس من صلب التعريف، بل هو شرح له وبيان لأقسام المعرف، لأن مثل هذا الكلام ليس من طبيعة التعريفات التي الأصل فيها الإيجاز والبعد عن التفصيلات والشروح، ومثل ذلك لا يخفى على ابن السبكي. وقال سعد الدين التفتازاني: القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه، كقولنا كل حكم دل عليه القياس فهو ثابت. وبهذا عرفها الشيخ خالد الأزهري في شرحه لكتاب التوضيح في النحو المسمى التصريح بمضمون التوضيح، حيث قال: القاعدة لغة الأساس واصطلاحا حكم كلي منطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه. وبتعريف التفتازاني عرفها ابن خطيب التحية المتوفى سنة 834، لكنه نص على أن الانطباق على جميع الجزئيات، قال في تعريف القاعدة: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه. والمراد من الحكم القضية، سميت بذلك مجازا من إطلاق الجزء على الكل. لأن القضية اسم للحكم والمحكوم عليه والمحكوم به. قال العليمي في حاشيته على التصريح: القاعدة قولنا كل فاعل مرفوع وليس هي الحكم فقط. وفسر الانطباق هنا وفي التعريفات الأخرى بالاشتمال، فكون الكلي ينطبق على جزئيات أي يشتمل عليها، لكن المراد من الاشتمال هنا الاشتمال بالقوة القريبة من الفعل لا الاشتمال بالفعل. والمراد بالجزئيات الجزئيات التي لها زيادة تعلق بتلك القضية، بأن يتوقف صدق القضية على وجود تلك الجزئيات، وهي جزئيات موضوع الموجبة الحملية. وفسر الانطباق بالحمل أيضا، أي حمل المفهوم الكلي على الأفراد، والمراد بالجزئيات أفراد ذلك المفهوم الكلي الذي هو موضوع القاعدة. وتوضيح ذلك أنه إذا قيل المشقة تجلب التيسير، فالمشقة مفهوم هو أمر كلي له أفراد في الخارج، كتجنب طين الشوارع وذرق الطيور أو دم البراغيث، ولا خفاء في صحة حمل المفهوم الكلي عليها، فيقال تجنب طين الشوارع مشقة، وتجنب ذرق الطيور مشقة، وتجنب دم البراغيث مشقة. وبانطباق الأمر الكلي على هذه الأفراد نعرف تعرف أحكامها، وهي أنها تجلب التفسير. وقال جلال الدين المحلي: القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، نحو الأمر للوجوب حقيقة والعلم ثابت لله تعالى. والمراد من جزئيات القاعدة التي تتعرف أحكامها منها، سواء كان ذلك في هذا التعريف أو فيما قيل قبله، هو جزئيات موضوعها، ويكون التعرف بجعل القاعدة كبرى قياس تضم إليها قضية صغرى سهلة الحصول ينتج المطلوب، كقولنا أقيم الصلاة أمرا والأمر للوجوب حقيقة، فأقيم الصلاة للوجوب حقيقة. وقال ابن النجار المتوفى سنة 972: القواعد جمع قاعدة، وهي هنا عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. ويذكر صاحب التعريف أنه بالنظر إلى أن القواعد هي صور كلية، فإنه لا يحتاج إلى تقييدها بأنها كلية، أي إنها لا تكون إلا كذلك. وقد بين ابن النجار معنى ذلك بالأمثلة، فقال: كقولنا حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل، وكقولنا الحيل في الشرع باطلة. فمما يتعرف بالنظر في القضية الأولى أن عهدة المشترى على الموكل دون الوكيل، وأن من حلف لا يفعل شيئا فوكل في فعله حلف. وإما يتعرف بالنظر في القضية الثانية عدم صحة نكاح المحلل، وعدم صحة بيع العينة، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها، وعدم حل الخمر بتحليلها علاجا. هذه بعض تعريفات القاعدة في اللغة، ولكن ينبغي أن ننظر إلى هذه التعريفات. إلقاء نظرة على التعريفات السابقة يتبين منها أنها التقت على معاني مشتركة، وإن اختلفت في بعض وإن اختلفت في نقاط محددة. ولهذا فيمكن أن نلخص أهم وجوه الالتقاء والاختلاف، ثم نعقب على ذلك بما يظهر لنا من رأي بشأنها وبما هو المختار في تعريف القاعدة بمعناها العام. والله سبحانه أعلم، وسنترك ذلك للمحاضرة التالية.